قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى فيها في شأن أهل الشرك وصنيعهم: فما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا بيان للعبادة التي كان أهل الشرك يتعبدون الله بها أثناء طوافهم، فكانت عبادتهم ليست صلاة على الوجه المتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، الوجه الصحيح، إنما صلاتهم كانت مكاء وتصدية، قيل تصفيرا وتصفيقا. فكانوا عند الطواف بالبيت يطوفون مصفرين مصفقين، حالهم دائر بين التصفيق والتصفير. إضافة إلى ذلك كان لهم حال آخر مخزيا، ألا وهو طوافهم بالبيت عراة. فكما تقدم كان الحجيج من أهل الشرك إذا أتوا إلى مكة يقولون بإيحاء الشياطين لهم: لا نطوف بالبيت في ثياب قد عصينا الله فيها، فيتعرون من ثيابهم تماما رجالا كانوا أو نساء، ويذهب ذاهبهم إلى القرشيين الذين يطلق عليهم الأحمسيون فيستعيرون منهم ثوبا يطوفون فيه، إن أعاروهم ثوبا طافوا فيه وإلا طافوا بالبيت عراة. وتقول المرأة منهم إذا طافت بالبيت عارية: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فكان شأن أهل الشرك في طوافهم أنهم يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون، هذا كان صنيعهم في شركهم. ولذا قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه يؤذن في الناس بين يدي حجة الوداع أنه لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان، لا يطوف بالبيت، لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بعد اليوم بالبيت عريان. فنوي أهل الشرك عن الحج بعد هذا العام الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يحج بعده عرايا، فكان شأنهم في طوافهم ما قد سمعتم. فالحمد لله على الإسلام. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. في عبادتنا ليس عندنا تصفير ولا تصفيق في العبادة، إلا أن النساء شرع لهن التصفيق في الصلاة إذا راب المرأة شيء حتى لا يسمع صوتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. فهذا الجائز في شريعتنا في شأن التصفيق في عبادة من العبادات، فقط تصفيق المرأة إذا نابها أو رابها شيء في صلاتها للتنبيه على الإمام، تصفق فحسب. لكن أيضا نتطرق إلى حكم التصفيق الذي استحدثه أقوامنا من قبل الغرب، أن الطالب في المدرسة مثلا إذا تفوق أمر المعلم الطلبة أن يصفقوا له، وهذا صنيع محدث لم يكن معروفا في الزمن الأول، إنما المعروف التكبير عند حدوث نعمة، أو حمد الله عند حدوث نعمة، أو سبحان الله عند التعجب. أما التصفيق عند المناسبات السارة فلا أعلم له أصلا في شريعتنا، والله أعلم. قال تعالى ذكره: وما كان صلاتهم عند البيت، أي وما كان صلاة أهل الشرك عند البيت أي عند الكعبة، إلا مكاء تصفيرا وتصدية تصفيقا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهذا شأن أهل الكفر، ينفقون أموالهم ليصرفوا الناس عن طريق الله سبحانه، كما هو حادث في هذه الأزمان من كثير من أعداء الله ومحاربي شريعة الإسلام، ينفقون الأموال الطائلة والملايين لصد الناس عن سبيل الله. قال تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، أي يوم القيامة، وقيل أيضا حسرة في الدنيا، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي يجمعون. فإذا كان هذا شأن أهل الكفر أنهم ينفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله، فليكن شأن أهل الإسلام الإنفاق لتقريب الناس من طريق الله وللسلوك بالناس في سبيل الله. إذا كان أهل الكفر يبذلون الأموال لصرف الناس عن طريق الله، فلتكن همتنا وقد أمرنا بمخالفة أهل الشرك أن نبذل من أموالنا أموالا لإعلاء كلمة الله. وهذا ضرب من ضروب الجهاد، ضرب من ضروب الجهاد، فليس الجهاد بقاصر على القتال بالسيف، بل كما قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد بالمال قائما ولا يزال، قائما ولا يزال، تبذل من مالك لنصرة دينك، ولن يترك الله سبحانه وتعالى عملك أبدا، بل النفقة في هذا السبيل تتضاعف أضعافا كثيرة. فإذا كان البذل في غيرها الحسنة بعشر أمثالها، إلا أنه في سبيل الله يتضاعف إلى 700 ضعف. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فالبذل لإعلاء كلمة الله من أعظم صور البذل إثابة ومجازاة من الله سبحانه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل المنيحة التي يمنحها رجل لرجل للاستفادة بها، على سبيل المثال رجل منح آخر ناقة يحلبها يركبها عند رحيله فهذا مثاب، والحسنة بعشر أمثالها. لكن ناقة تبذل لآلاء كلمة الله وللغزو عليها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أتى بناقة مخطومة لتحمل في سبيل الله، أي لتحمل أقواما عليها للجهاد، قال لك بها 700 ناقة مخطومة. فالحاصل أن بذل المال لإعلاء كلمة الله أجره أعظم وثوابه أعظم من سائر صور البذل. فإذا كان الكفر يبذلون أموالهم للصد عن سبيل الله، وقد أمرنا نحن بمخالفة المشركين، فليكن شأننا بذل المال لإعلاء كلمة الله، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. وقد قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فليكن شأننا كما سلف دعوة الناس إلى سبيل الله والبذل في سبيل ذلك. قال تعالى فسينفقونها، أي أهل الكفر، ثم تكون عليهم حسرة، يتحسرون على ضياعها ويتحسرون على العذاب الذي لحقهم بسببها. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، أي ليفصل الله عز وجل الخبيث من الطيب. قوله تعالى ليميز كلمة ممتاز، معناه أنه مميز عن سائر الناس. فليميز معناه ليميز، يفصل هذا عن ذاك. ومنه قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا اليوم أيها المجرمون، انفصلوا عن أهل الإسلام. فقوله ليميز الله أي ليفصل الله الخبيث عن الطيب. ما المراد بالخبيث هنا وما المراد بالطيب هنا؟ هنا عدة أقوال. القول الأول ليميز الله المال الخبيث فينفق في باب خبيث، من المال الطيب فينفق في باب طيب. أو ليميز الله النوايا الطيبة وأصحابها عن النوايا الخبيثة وأصحابها، أو ليميز الله العمل الخبيث فيجعله في جانب والعمل الطيب فيجعله في جانب. فالآية عامة، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، أي فيتراكم بعضه على بعض. قيل خبيث القول وهو الشرك، مع خبيث النية، مع خبيث العمل، مع خبيث المال، فخبيث فوق خبيث فوق خبيث فوق خبيث عياذا بالله، فيؤول ذلك كله إلى النار والعياذ بالله. الرجل الخبيث مع معتقديه الخبيث، مع قوله الخبيث، مع فعله الخبيث، مع نفقته الخبيثة، كل ذلك يتراكم بعض على بعض فيكون في الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، أي يجعله متراكما، أي فيجعله متراكما فوقه على بعض وفوق بعض فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فالرجل الخبيث يجتمع به عمله الخبيث ومعتقده الخبيث وقوله الخبيث ونفقته الخبيثة، كل هذا يؤول به إلى الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى: أولئك هم الخاسرون. ثم: ومن رحمة الله بالعباد تفتح لهم أبواب التوبة بعد ذكر الجرائم وعقوباتها، تفتح لهم أبواب التوبة بعد ذكر الجرائم وعقوباتها حتى لا ييأس شخص من رحمة الله، ولا يقنط شخص من روح الله، فتفتح أبواب التوبة لكل مريد لها. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا منهج مضطرد في الكتاب العزيز، منهج فتح باب التوبة بعد ذكر العقوبات، كمثال لذلك ذكره جل وعلا تارك الصلاة إذ قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن باب التوبة يفتح إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. كذلك ذكر الجنات من قطاع الطريق والمفسدين في الأرض، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. كذلك ذكره جل وعلا النصارى القائلين بالتثليث أو القائلين بأن الله اتخذ ولدا بعد ذكر ما أعد لهؤلاء من العقوبات، يقول تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، بعد قوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أو ما قال تعالى: إنما الله إله واحد، إلى أن قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. كذلك ذكر الزنا: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن، الآية. وكذلك أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد للناس وطرحوهم فيها بعد أن أضرموا فيها النيران، تفتح لهم أبواب التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم إذا تابوا قبلت توبتهم، كذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وفتح الباب للاستغفار، أفا والله غفور رحيم، استغفره فإنه غفور رحيم. كل ذلك حتى لا ييأس شخص من رحمة الله ولا يقنط شخص من روح الله، فكان لزاما علينا أن نفتح أبواب التوبة أمام مريديها، أن نفتح أبواب التوبة أمام مريديها حتى لا يقنط شخص من روح الله. ولا يخفى عليكم أمر العالم مع الذي قتل 100 نفس، أرشده إلى الانتقال من البلاد إلى بلاد أخرى حيث يعبد ربنا سبحانه والبلاد أهلها أهل صلاح، المهاجر إليها. قال تعالى: قل للذين كفروا، أي لهؤلاء الذين أنفقوا المال للصد عن سبيل الله، الذين أنفقوا المال للصد عن سبيل الله ولمحادات الله ورسوله، لمحادثة الله ورسوله ولمشاققة الله ورسوله، قل لهؤلاء إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحانك ربنا ما أحلمك وما أرحمك، بذلوا المال وأنفقوه للصد عن سبيل الله، للصد عن طريقك، ومع ذلك تفتح لهم أبواب التوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من رحمته، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب ما أمن أحد من عذابه، أو بهذا المعنى. فالشاهد من ذلك أن أبواب التوبة تفتح لمريديها، فعلى إثر ذلك نذكر نصارى مصر وغيرهم والعصاة من المسلمين بالتوبة والرجوع إلى الله، بالتوبة والرجوع إلى الله ربنا وربهم، خالقنا وخالقهم، محيينا ومميتنا ومحييهم ومميتهم كذلك، نذكرهم بذلك قبل الممات. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ونقول لهؤلاء الليبراليين والعلمانيين: ما الذي تنقمونه على ربكم وخالقكم؟ وما الذي تنقمونه على عبيد الله الذين يدعونكم إلى طاعة الله ورسوله؟ فنقول: أسلموا تسلموا، تسلموا من عقاب الله، فإن الموت آت لا محالة وربكم إليه المنتهى. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا، أي إلى كفرهم وحربهم لله ورسوله، فقد مضت سنة الأولين، أي قد مضت طريقة الأولين في التكذيب، وكيف وأن الله أحل بهم العقاب. أو وجه آخر من وجوه التأويل: فقد مضت سنة الله في الأولين المكذبين أنه ينتقم من المكذبين ويجعل العاقبة للمتقين، وإن يعود فقد مضت سنة الأولين. ثم إن ربنا سبحانه هو أرحم الراحمين يأمرنا بأمر، قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قيل: وقاتلوهم حتى لا يكون شرك، فالفتنة منها شرك. وقيل المعنى وقاتلوهم حتى لا يفتنوا الناس ويصرفوهم من الإيمان إلى الكفر ويمنعوهم من الدخول في الإسلام. فقوله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يفتنوا الناس بأموالهم أو بطرائقهم الخبيثة يصرفوا الناس عن دينهم إلى الشرك والعياذ بالله. فقد تقدم أن من معاني الفتنة الصرف والتحويل، ومنه: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين ومحولين الشخص من الإسلام إلى الكفر، إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتبت عليه الشقاوة. ومن ذلك المعنى قول الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت، سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فقوله لئن فتنتني لئن صرفتني، لهي بالأمس أفتنت أي صرفت. فالشاهد أن قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون انصراف للناس وتحويل للناس من الإيمان إلى الكفر ومن الإسلام إلى الشرك، والعياذ بالله. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ومن هذا المعنى والفتنة أشد من القتل، فالمراد بها وفتنة الناس وصرفهم وتحويلهم عن الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم. فإذا تسببت في قتل شخص، عفوا، إذا تسببت في كفر شخص وحملته على الردة، أعظم جرما من أن تقتله، وفي المقابل إن تسببت في هداية شخص أولى لك من قتله أيضا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي يوم أن أرسله إلى خيبر: يا علي، انفذ على رسلك وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك، أو فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهداية الناس أولى من قتلهم على الكفر، وكذلك صرف الناس عن الإسلام إلى الكفر أشد من قتلهم. هكذا قال العلماء والمفسرون. فلذلك وإذا علمنا أن فتنة الناس عن الدين أشد من قتلهم، تتحملوا أيها الإخوة مسؤولية بين يدي الله، فأنتم تمثلون الإسلام بسمتكم وشهادتكم وكلامكم، تمثلون الإسلام. فإذا تصرفتم تصرفات سيئة تتسبب في انصراف الناس عن الدين، فستتحملون آثاما بسبب ذلك الانصراف. قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم غشا وخديعة وخيانة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فإذا كنتم يا أهل الإسلام محل نظر محترم وموقر عند الناس، الناس ينظرون إليكم بإعجاب ويوشكون أن يدخلوا في الإسلام بسببكم، فيفاجأ أحدهم منكم بغدر أو بخيانة أو بفجور فسينصرف عن الدين، وما مصيرك أنت؟ فمصيرك كما قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هنا قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فهذه الغاية من القتال، قتال الكفار. إلا أن النصارى لهم في ذلك استثناء من نوع آخر، وهو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا في وقت التمكين لأهل الإسلام، هذا. وقد قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا هذا في أهل الشرك فإن الله بما يعملون بصير، أي إن انتهوا في الظاهر فالله عليم بظاهرهم وبصير بظاهرهم وبصير ببواطنهم كذلك، وإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قوله تعالى فاعلموا أن الله مولاكم أي متولي نصركم، متولي حفظكم، متولي أمركم. فإذا كان ذلك كذلك فأيقن يا عبد الله أن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأيقن بأنه سبحانه يتولى الصالحين، فاحرص على أن تستعين بالله للدخول في عداد الصالحين حتى يتولاك الله. فالله يقول وهو يتولى الصالحين يختار لك من الأمور أفضل مما تختاره لنفسك، يوجهك إلى الأعمال إلى أعمال أفضل من تلك التي تريدها لنفسك، يلهمك من الأقوال أقوالا مسددة أفضل من التي تنظمها وتعدها. فاحرص على أن تدخل في عداد الصالحين مستعينا بالله على ذلك، سائلا الله التوفيق لذلك، عاملا من الصالحات ما يكون سببا لذلك. فإن فعلت فإن الله عز وجل يتولاك، فهو يتولى الصالحين كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام فيما تلي من التنزيل إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. قال تعالى وإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإن الله مولاكم نعم المولى نعم الناصر نعم من تولى ونعم النصير نعم من نصر سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى مبينا شيئا من أمر الغنائم وكيفية قسمتها، والغنائم سبق البيان عنها بما حاصله أنها الأنفال التي تؤخذ من الكفار بعد هزيمة الكفار، فهذه تسمى الغنائم. وقد تقدم ذلك في تفسير قوله تعالى يسألونك عن الأنفال بما حاصله أن الأنفال عند الجمهور ما يغنمه المسلمون في حربهم مع الكفار، وهنالك شيء يقال له الفيء، أمره مذكور في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآيات. فالفيء هو ما يؤتى به من الكفار بعد إسلامهم وإذعانهم من غير قتال يسمى الفيء، له مصارف ذكرت هنالك في سورة الحشر. أما الغنيمة فالتي أتت بعد حرب. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. كيف ذلك والآية التي في مطلع سورة الأنفال فيها يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وهنا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. فكيف الجمع بين الآيتين؟ الآية الأولى تم توجيهها بما حاصله يسألونك عن قسمة الأنفال قل قسمتها موكولة إلى الله ورسوله الأمر فيها لله، ثم جاء البيان عن تقسيم الله لها كيف كان في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، ولا تضارب أبدا ولا تعارض أبدا بين كتاب الله عز وجل. وقد قال ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، قال بعض العلماء أو قال عفوا الجمهور من العلماء الغنيمة تقسم 5 أقسام، 4 أخماس منها للمجاهدين كل بحسبه، الفارس له قسم، الراجل الذي يمشي على رجليه له قسم بحسب ما يراه الإمام وما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والخمس الخامس يقسم 5 أقسام، فإن لله خمسه وللرسول هذا خمس، ولذي القربة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الجمهور لهم نصيب من الغنيمة 5 الخمس كونهم حرموا الزكاة، فالزكاة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. قال تعالى فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربة قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم من حرم الصدقة، آل علي، آل عقيل، آل العباس، آل المطلب. فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربة واليتامى، واليتامى هم من مات آباؤهم هم دون البلوغ، هم دون البلوغ. فكأن الآية أيضا فيها مواساة لمن قتل أبوه في الحرب، فالشهيد إذا قتل أجره على الله، أجره على الله، لن يقسم له نصيب من الغنيمة بعد قتله، لكن وكمواساة لآله جعل للأيتام، الأيتام عموما، لكن يدخل فيهم أيضا أيتام الشهيد، الأيتام أبناء الشهداء، واليتامى والمساكين، وهم من لهم دخول لكن لا تكفيهم. وينتظم هذا الاصطلاح هنا الفقراء، وقد تقدم أمر مهم ألا وهو أن اصطلاح الفقراء واصطلاح المساكين قد يتحدا يكونان بمعنى واحد، يأتي ذكر الفقراء يدخل فيهم المساكين، يأتي ذكر المساكين يدخل فيهم الفقراء، وذلك إذا ذكر الفقير فقط في آية مستقلة، أو ذكر المسكين فقط، فإذا ذكر المسكين دخل في معناه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل في معناه المسكين، لكن إذا اجتمعا في سياق واحد فلهذا معنى ولهذا معنى آخر. فمثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير لا يجد شيئا والمسكين يجد شيئا لا يكفيه، لكن آية كهذه دخل في المسكين معنى الفقير، وهذا الأصل تقدم ذكره مرارا. هناك اصطلاحات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كالإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام إن جاء في سياق واحد فلهذا معنى ولهذا معنى آخر، هذا منزل على أعمال القلوب وهذا منزل على أعمال الجوارح، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج. لكن إذا جاء ذكر الإيمان فقط دخل في معناه الإسلام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، دخل في معناها الإسلام. ومن هذا المعنى آمركم، قول النبي عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تؤدوا من المغنم الخمس، ففسره بما فسر به بعض الإسلام، وهكذا صلاح البر والتقوى. صلاح البر إذا جاء منفردا دخل فيه التقوى، صلاح التقوى إذا جاء منفردا دخل فيه البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى أن قال أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. لكن إذا جاء مقرونا بالتقوى تعاونوا على البر والتقوى، فالبر له معنى وهو أعمال الخير، والتقوى اتقاء الشر، وهكذا الإثم والعدوان. الإثم والعدوان إذا افترقا اجتمع. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، دخل في الإثم كل ما من شأنه أن يجعل الشخص آثما، ولكن إذا اجتمع كانت الآثام فيما بينك وبين ربك، والعدوان التعدي على خلق الله سبحانه. قال تعالى: واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي المنقطع الذي ليس معه مال يوصله إلى بلده، وإن كان غنيا في بلده يعطى من المال ما يكون سببا في إيصاله إلى بلدته. وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله، أي قسمنا الغنائم على هذا النحو، وبينا لكم أمرها. إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم صدقتم بالله وبكتابه، فهي قسمة الغنائم، قسمها الله سبحانه ولم يدع قسمتها لأحد. إن كنتم آمنتم بالله، فقد بينا لكم الغنائم وشأنها، وما أنزلنا على عبدنا، أي وما أنزلنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم من الآيات يوم الفرقان. وسم النبي هنا بأنه عبد، وفي مواطن شتى يوصف بأنه عبد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ذلك كله حتى توضع الأمور في نصابها. فالرسول بشر عبد، بل والرسل كلهم، والمسيح عيسى عليه السلام قال تعالى في شأنه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ونوح قال تعالى في شأنه: إنه كان عبدا شكورا. وهكذا سائر المرسلين، بل والخلق كلهم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذا الفارق بيننا وبين غيرنا، نعتقد أننا عبيد لله وهم يعتقدون غير ذلك، يعتقدون في أقوام أنهم أنداد لله أو أبناء لله أو أزواج لله. وقد قالت الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. خلافنا مع النصارى أنهم يقولون عيسى هو الله، وبعضهم يقول هو ابن الله، وبعضهم يقول الثالث ثلاث، وينكرون رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما نحن فنقر بأننا عبيد لله سبحانه، عبيد لله في كل شيء. ولقد خالفنا في ذلك أيضا من أسموهم العلمانيين أو الليبراليين، الذين يقول قائلهم: أنت حر ما لم تضر. كلا، بل نحن نقول نحن عبيد لله في كل وقت وفي كل حين، لسنا بأحرار، إنما عبيد، عبيد لخالقنا، عبيد لبارينا، لسنا عبيد لأحد من الناس، بل نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، نمتثل كل ما أمرنا قدر استطاعتنا وقدر جهدنا. هذا الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا، نقر للبشر كلهم بأنهم عبيد، نقر بأن البشر عبيد لله، وبأن الخلق كلهم عبيد لله، غيرنا يأبون ذلك. وربنا الحاكم بيننا وبينهم. فنسأل الله أن نموت عبيدا لله موحدين له لا شريك له سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يوم الفرقان هو يوم بدر، أطلق عليه يوم الفرقان لكونه كان سببا في التفريق بين الحق والباطل. فالفرقان كل ما يفرق بين حق وباطل فهو فرقان. أطلق على القرآن فرقان، نبين الحق من الباطل، وبين طريق أهل النعيم من أهل الجحيم، وبين المبطل من الصادق المحق. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأطلق على التوراة فرقان: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمؤمنين. وأطلق عليها فرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل، وعلى المعجزات التي أيد بها موسى فرقان. فكل فرقان ما يفرق به بين الحق وبين الباطل وبحسب السياق الذي وردت فيه الكلمة يأخذ المعنى، يأخذ المعنى. قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، الجمع المؤمن مع الجمع المشرك، يوم التقى الجمعان، وهذا يوم بدر. والله على كل شيء قدير، أي هو الذي نصرهم وهو على كل شيء قدير، يفعل ما يريد، ينصر من يشاء، يكرم ويهين، يعز ويذل، يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، يمرض ويشفي سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.